بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، عفى الله عنك. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب، وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والمحرم من الرضاع والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجول أو صعوب، محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. ولا يحرم ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها في حياتها أو بعد موتها. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا. الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الثالث أن يرتضع خمس رضعات، لقول عائشة: أنزل في القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفى رسول الله عليه الصلاة والسلام والأمر على ذلك. ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدمنا في الدرس السابق، تكلمنا عن المحرمات في النكاح، وذكرنا الأصل في هذا الباب، وأن الأصل الحل، لقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما عدد الله عز وجل المحرمات. وذكرنا أن المحرمات ينقسمن إلى قسمين: قسم الأول محرمات على التأبيد، والمحرمات على التأبيد ينقسمن إلى 5 أقسام: محرمات بالنسب، وهن 7 اللاتي عددهن الله في سورة النساء، ومحرمات بالمصاهرة، وهذه أيضا ذكرها الله عز وجل في سورة النساء، وهن 4. والقسم الثالث محرمات بالرضاع، وهذه نتطرق لأحكام الرضاع فيها في هذا الدرس. والقسم الرابع محرمات بسبب اللعان، والقسم الخامس محرمات بسبب الاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني من المحرمات فهن المحرمات على التأقيت، يعني إلى أمد ثم يزول. وذكرنا أن المحرمات على التأقيت أيضا ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول محرمات بسبب الجمع، والقسم الثاني محرمات بسبب عارض ثم يزول. والمحرمات بسبب الجمع هذه بينها الله عز وجل بقوله: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، والنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وأما المحرمات بسبب عارض ثم يزول فهذا يدخل في ذلك المعتدة، فإنها محرمة إلى أن تنتهي عدتها كما سبق بيانه، وكذلك أيضا الزانية فإنها محرمة إلى أن تتوب من زناها، وكذلك أيضا المطلقة 3 فإنها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك أيضا المحرمة فإنها محرمة حتى تحل من إحرامها، وكذلك أيضا الكافرة فإنها محرمة حتى تسلم، ما عدا النصرانية أو اليهودية، وذكرنا أنها تباح بشروط كما سبق بيانه. وأيضا تكلمنا عن حكم نكاح الأمة بالنسبة للحر، وأن الأمة للحر لا يجوز له نكاحها، محرم عليه نكاحها إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يعجز عن طول الحرة، يعني عن مهر الحرة. والشرط الثاني أن يعجز عن ثمن الأمة. والشرط الثالث أن يخاف العنت، يعني المشقة، فهو بحاجة إما إلى المتعة، يعني الانفراد عن الزوجة يشق عليه، فهو بحاجة إلى المتعة أو بحاجة إلى الخدمة. وهنا قال المؤلف رحمه الله في تكميل الباب السابق، باب المحرمات، قال: ويجوز أن يملك أختين، يعني ملك اليمين له أن يشتري أختين، لا بأس للإنسان أن يشتري أختين، وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه، ويعلم أنها غير حامل. يعني لا بأس للإنسان أن يشتري أختين من النسب، ملك يمين، أن يشتريهما، وله أن يطأ إحداهما، فإذا وطئ الصغرى مثلا، جامع الصغرى، فإن الكبرى تحرم عليه حتى يحرم الموطوءة، إما أن يبيعها وإما أن يزوجها إلى آخره. المهم أنه يخرجها عن ملكه، إما ببيع أو اعتاق، أو أنه يقوم بتزويجها بعد أن يستبرئها. ففي هذه الحالة إذا قام بتزويجها أو قام ببيعها أو قام بإعتاقها، فإنه لا بأس له أن يطأ أختها مرة، أن يطأ الأخت الكبرى، ولا يجوز له أن يطأ الأخرى والثانية في ملكه، لم يخرجها عن ملكه لا بتزويج ولا ببيع ولا اعتاق ولا هبة ولا نحو ذلك، لا يجوز له ذلك لئلا يجمع ماءه في رحم أختين. فنقول له أن يملك أختين، فإذا أراد أن يطع إحداهما فله ذلك، يطع من شاء منهما، لكن إذا وطئ إحداهما فإن الأخرى تحرم عليه حتى يخرجها عن ملكه، إما بإعتاق أو بيع أو هبة أو تزويج أو نحو ذلك. فإذا أخرجها عن ملكه بما تقدم له أن يطأ الأخرى التي لم يطأ. فلو فرض أنه وطئ الصغرى، نقول حرمت على الكبرى حتى تزوج الصغرى، حتى تستبرئ الصغرى وتزوجها، أو تقوم ببيعها، أو تقوم بإعتاقها، أو تقوم بهبتها إلى آخره. فإذا أخرجتها عن ملكك بما تقدم فلك أن تطأ الأخت الكبرى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه، ويعلم أنها غير حامل. لأن الملك اليمين استبراؤها يكون بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، فإن لم تكن من ذوات الحيض وكانت من ذوات الأشهر فاستبراؤها يكون بشهر، إلا إن كانت حاملا، فإن الحمل أم العدد يقضي على كل عدة، فالحامل استبراؤها يكون بوضع كل ما في بطنها. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى. يعني لو أنه وطئ الصغرى وأراد أن يطأ الكبرى، قلنا له لا بد أن تخرج الصغرى عن ملكك، أخرجها عن ملكه، باعها، ثم وطئ الكبرى، ثم بعد ذلك اشترى الصغرى، نقول يحرم عليك أن تطأ الصغرى حتى تخرج الكبرى عن ملكك ببيع أو هبة أو إعتاق أو تزويج أو نحو ذلك. فإذا كانت عنده الكبرى يجوز له أن يشتري الصغرى، فإذا اشتراها نقول لا يجوز لك أن تطأها حتى تحرم الكبرى، بأن تخرجها عن ملكك، إما بتزويج تحرمها بتزويج تزوجها، أو أنك تقوم ببيعها، أو أنك تقوم بهبتها، أو أنك تقوم بإعتاقها ونحو ذلك. قال: وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها، يعني لا بأس أن يملك العمة وبنت أخيها، لا بأس أن يجمع في ملك اليمين بين امرأتين، لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، يعني لا بأس أن يشتري العمة وأن يشتري بنت أخيها، لكن إذا وضئ العمة جامع العمة فإن بنت الأخ لا يجوز له أن يطأها حتى يحرم العمة كما تقدم. فإذا حرم العمة كما تقدم جاز له أن يطأ بنت الأخ، فإذا وطئ بنت الأخ فأراد أن يشتري العمة بعد ذلك له أن يشتريها، لكن لا يجوز له أن يطأها حتى يحرم بنت الأخ، إما بتزويج أو ببيع أو بإعتاق أو هبة إلى آخره. ومثل ذلك أيضا الخالة مع بنت الأخت، يقال ما قيل في الأخت مع الأخت يقال أيضا هذا في الخالة مع بنت الأخت. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وليس المسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، ولا لحر نكاح أمة مسلمة، إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. زواج الكافرة تقدم أنه يشترط لزواج الكافرة إذا كانت يهودية أو نصرانية يشترط لذلك شروط. الشرط الأول أن يكون أبواها كتابيين، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقلنا بأن هذا الشرط فيه نظر، وأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن ذلك ليس شرطا. والشرط الثاني اشترطه بعض السلف أنه يشترط في اليهودية أو النصرانية أن تدين بدين اليهود الخالص إن كانت يهودية، أو تدين بدين النصارى الخالص إن كانت نصرانية. وقلنا الصواب أن هذا ليس شرطا، لأن الله عز وجل ذكر عنهم الشرك، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ومع ذلك أحل الله عز وجل دماء طعامهم وأحل نساءهم. اليوم أحيي لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالصواب أنه لا يشترط أن تدين بالدين الخالص، إذا كانت تعتقد أنها يهودية يكفي ذلك، وإذا كانت تعتقد أنها نصرانية فإن ذلك كافٍ، ما لم تعتقد أنها مرتدة وأنها ليست على دين. فإذا كانت تعتقد أنها ليست على دين فإنه لا يجوز نكاحها. قال يشترط في اليهودية أو النصرانية أن تكون حرة، هذا الشرط الثالث. فإن كانت أمة فإنه لا يجوز نكاحها حتى ولو كان الذي يريد أن ينكحها رقيقا، حتى ولو كان يريد الذي ينكحها رقيقا فإنه يشترط في اليهودية أو النصرانية أن تكون حرة، وهذا هو الشرط الثالث. الشرط الأول أن يكون أبوها كتابيين، الشرط الثاني أن تدين بالدين الخالص كما تقدم، وهذان الشرطان فيهما نظر. الشرط الثالث أن تكون حرة، الشرط الثالث أن تكون حرة. فإن كانت غير حرة، كانت أمة، هذا لا يجوز نكاحها، لأن الأمة المسلمة لا يجوز للمسلم أن ينكحها إلا بشروط، من باب أولى الأمة الكافرة، فهذه لا يجوز نكاحها. الشرط الرابع أن تكون عفيفة، الشرط الرابع أن تكون عفيفة. قال: ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلى آخره. الحر هذه من المحرمات على التأقيت، الأمة المسلمة محرمة على الحر المسلم إلا بشروط، إلا بشروط ثلاثة، وهذه تقدم الكلام عليها في الدرس السابق وذكرناها وذكرنا دليلها. قال: وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. يعني الحر يجوز له أن يتزوج الأمة بثلاث شروط، ثلاث شروط. الشرط الأول أن يعجز عن طول الحرة، أن يعجز عن ثمن الأمة، أن يخاف عنة العزوبة، أن يخاف عنة العزوبة. فإذا توفر فيه الشرطان السابقان الذي أشار إليهم المؤلف رحمه الله، وهم ثلاثة شروط: أن لا يجد طول الحرة هذا شرط، ولا ثمن أمة هذا شرط، ويخاف العنت هذا شرط ثالث. إذا توفرت فيه هذه الشروط له أن يتزوج واحدة، يعني أمة واحدة، وله أن يتزوج أمتين، وله أن يتزوج ثلاثة، لأنه قد لا تعفه زوجة واحدة من هؤلاء لما، فيحتاج إلى زوجة ثانية فله أن يتزوج الثانية، ويحتاج أيضا إلى زوجة ثالثة له أن يتزوج الثالثة. يتوفرت فيه هذه الشروط، يعني ما يستطيع الطول، ما يستطيع طول الحرة، ولا يستطيع ثمن الأمة ولا يستطيع ويخاف عنة العزوبة المشقة، يعني يحتاج إلى متعة ولا يستطيع طول الحرة ولا ثمن الأمة، فله أن يتزوج الثالثة والرابعة إلى آخره، له أن يتزوج إلى أربع إماء ما دام أن هذه الشروط متوفرة في كل زوجة يتزوجها من هذه الإماء، ليس ذلك مقصورا على زوجة واحدة، بل الزوجة الأولى من الإماء ينظر هل توفرت فيه هذه الشروط أم لا، فإذا كانت هذه الشروط متوفرة فيه كان يتزوجها. أيضا الزوجة الثانية من الإماء إذا أراد أن يتزوج ثانية إذا كانت هذه الشروط متوفرة فيه فله أن يتزوجها، أيضا الزوجة الثالثة والرابعة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرضاع. الرضاع في اللغة المص، الرضاع في اللغة المص، وأما في الإصطلاح فهو مص من دون الحولين، مص من دون الحولين لبن آدمية مطلقة. تقول في الإصطلاح مص من دون الحولين لبن آدمية مطلقة. وقولنا من دون الحولين هذا موضع خلاف سنشير إليه إن شاء الله، سنشير إليه إن شاء الله. وقولنا آدمية، آدمية هذا يخرج البهيمة، آدمية هذا يخرج البهيمة. وقولنا مطلقا هذا يشمل ما إذا كان هذا اللبن تابعا حمل أو وطئ أو تاب هذا اللبن من غير سبب حمل أو وطئ، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. والأصل في الرضاع من حيث الدليل قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأيضا قول الله عز وجل: وأخواتكم من الرضاعة، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وصححه الترمذي. يقول المؤلف رحمه الله: حكم الرضاع حكم النسب. أولا، الرضاع هل يجب على المرأة أن ترضع ولدها، أو يعني حكم الرضاع بالنسبة للأم، هل يجب على الأم أن ترضع ولدها أو لا يجب على الأم أن ترضع ولدها؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأم حتى ولو كانت في حبال الزوج لا يجب عليها أن ترضع ولدها، لأن المعقود عليه منفعة الاستمتاع، المعقود عليه بالنسبة للزوجين، المعقود عليه بالنسبة للزوجين هو منفعة الاستمتاع وليس منفعة الرضاع، فلا يجب على الأم أن ترضع ولدها. والصواب في ذلك أن حكم الرضاع بالنسبة للأم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون الأم في حبال الزوج، فإذا كانت الأم في حبال الزوج فإنه يجب عليها أن ترضع ولدها، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا خبر بمعنى الأمر أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين. القسم الثاني أن تكون الأم ليست في حبال الزوج، يعني بأن حصل بين الزوجين طلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك من أسباب الفرقة، فإذا كانت الأم ليست في حبال الزوج فإنه لا يجب عليها أن ترضع ولدها، ولها أن تطالب أبا الولد بالأجرة، لها أن تطالبه بالأجرة ولها أن ترفض إرضاع هذا الولد، لقول الله عز وجل: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فالصواب في حكم الرضاع بالنسبة للأم أنه ينقسم إلى هذين القسمين: كانت في حبال الزوج يجب عليها أن ترضع لما تقدم من الدليل، وإن كانت ليست في حبال الزوج فإنه لا يجب عليها أن ترضع ولدها لما تقدم من الدليل. قال المؤلف رحمه الله: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي تاب اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب، وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. بالنسبة لانتشار التحريم في الرضاع، كيف ينتشر التحريم في الرضاع؟ نقول القاعدة في ذلك، القاعدة في ذلك أن عندنا مرضعة، وعندنا صاحب لبن، وعندنا مرتضع. انتبه إذا إلى هذه القاعدة، هذا الضابط، وتستريح تعرف كيف انتشر التحريم بالنسبة لصاحب اللبن، وكيف انتشر التحريم بالنسبة للمرضعة، وكيف انتشر التحريم أيضا بالنسبة للمرتضع. فنقول بالنسبة لصاحب اللبن ينتشر التحريم بالنسبة له إلى أصوله، إلى أصوله وإلى فروعه وإلى حواشيه، يعني إلى أعمامه وعماته وإخوانه وأخواته دون فروعهم. فصاحب اللبن يعني الزوج مثلا إذا أرضعت زوجته، الزوج أو السيد إذا أرضعت زوجته أو أمته طفلا، كيف ينتشر التحريم بالنسبة لصاحب اللبن؟ نقول ينتشر إلى أصوله مطلقا وإن على، وينتشر يعني إلى أصوله الذكور والإناث مطلقا وإن على، وينتشر إلى فروعه إلى أبنائه وبناته وإن نزلوا، وينتشر إلى حواشيه إلى إخوته وأعمامه دون فروعهم، دون أولاد إخوته وأولاد أخواته وأولاد أعمامه وأولاد عماته. هذا بالنسبة لصاحب اللبن. بالنسبة للمرضعة أيضا ينتشر إلى أصولها الذكور والإناث مطلقا وإن علوا، وينتشر أيضا إلى فروعها الذكور والإناث وإن نزلوا، وينتشر أيضا إلى حواشيها دون فروعهم، دون فروعهم، فينتشر إلى إخوتها وأخواتها وعماتها وأعمامها دون فروعهم. فالمرضعة وصاحب اللبن ينتشر إلى أصولهم وفروعهم وحواشيهم دون فروع الحواشي. بالنسبة للمرتضع الطفل ينتشر فقط إلى فروعه وإن نزلوا، ولا ينتشر إلى أصوله، التحريم لا ينتشر إلى أصوله ولا ينتشر إلى حواشيه، لا ينتشر إلى حواشيه. أضرب لذلك أمثلة. قلنا بالنسبة لصاحب اللبن ينتشر إلى أصوله وإلى فروعه وإلى حواشيه دون فروعهم. فلو كان المرتضع طفلا، لو كان المرتضع طفلا، فهل يجوز لهذا الطفل أن يتزوج أم صاحب اللبن أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، لأنه وش تكون لها أم صاحب اللبن؟ لا، تكون جدة، تكون جدة له، لا يجوز له أن يتزوج أم صاحب اللبن. طيب لو كان المرتضع طفلة فهل لأبي صاحب اللبن أن يتزوج هذه الطفلة؟ نقول لا يجوز له أن يتزوج هذه الطفلة، لأن هذه الطفلة تكون ابنة ابنه من الرضاع، يكون هو جدا لها، فينتشر إلى أصوله، ينتشر إلى فروعه. لو كان المرتضع هذا طفلا هل يجوز له أن يتزوج بنت صاحب اللبن؟ يقول لا يجوز له أن يتزوج بنت صاحب اللبن، لأن بنت صاحب اللبن تكون ماذا له؟ أختا، تكون أختا. لو كان المرتضع طفلة فهل لابن صاحب اللبن أن يتزوج هذه الطفلة؟ نقول لا يجوز، لأنها تكون أختا له. طيب بالنسبة للحواشي، إذا كان المرتضع طفلا فهل يجوز له أن يتزوج أخت صاحب اللبن؟ يقول لا يجوز، لأنها تكون ماذا؟ عمة. لكن بنت أخت صاحب اللبن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنها تكون ماذا؟ بنت عمة. ولذلك قلنا الحواشي ينتشر إليهم دون الفروع، الحواشي ينتشر إليهم دون الفروع. طيب أيضا لو كان المرتضع طفلة فهل لأخي صاحب اللبن أن يتزوجها؟ نقول لا يتزوجها، لأنها بنت أخيه وهو عم لها. أيضا إذا كان المرتضع طفلا فهل له أن يتزوج أخت صاحب اللبن؟ نقول لا يجوز أن يتزوج أخت صاحب اللبن، لأنها تكون ماذا؟ عمة له. وهكذا، هذا بالنسبة لصاحب اللبن. أيضا قل مثل ذلك بالنسبة للمرضعة، بالنسبة للمرضعة، فلو كان المرتضع طفلا، إذا كان المرتضع طفلا فليس له أن يتزوج أم المرضعة، لأنها تكون جدة له، إذا كان المرتضع طفلة فليس لأبي المرضعة أن يتزوج هذه الطفلة، لأنه يكون ماذا؟ يكون جدا لها، يكون جدا لها. أيضا لو كان المرتضع طفلا فهل له أن يتزوج بنت المرضعة أو ليس له أن يتزوجها؟ نقول ليس له أن يتزوجها، لأن بنت المرضعة تكون ماذا؟ أختا له. فالمرضعة كما تقدم كصاحب اللبن، ينتشر إلى أصولها وفروعها وإن نزلوا وحواشيها دون فروعهم. فلو كان المرتضع طفلا فليس له أن يتزوج أخت صاحب اللبن، فليس له أن يتزوج أخت المرضعة، لأن أخت المرضعة تكون ماذا؟ خالة له، تكون خالة له. لكن هل له أن يتزوج بنت أخت المرضعة؟ نقول نعم، له أن يتزوج بنت أخت المرضعة، لأنه في هذه الحالة يكون قد تزوج بنت خالته، في هذه الحالة يكون تزوج بنت خالته. وقلنا بالنسبة للحواشي ينتشر إلى ينتشر إلى الحواشي دون فروعهم، بالنسبة للمرضعة ينتشر إلى حواشيها، إلى أعمامها، إلى إخوانها، إلى أخواتها دون فروعهم، فلا ينتشر إليهم التحريم. بالنسبة للمرتضع الطفل ينتشر إلى فروعه فقط، فيجوز يعني ينتشر إلى فروعه فقط. نضرب ذلك أمثلة، فصاحب اللبن هل له أن يتزوج بنت المرتضع؟ ها؟ نقول ليس له أن يتزوج بنت المرتضع، لأن لماذا؟ لأنها بنت ابنه من الرضاع وهو جد لها، بنت ابنه من الرضاع وهو جد لها. لكن صاحب اللبن يجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، أخت ابنه من الرضاع. فمثلا هذا المرتضع له أخت، صاحب اللبن يجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع. لأننا قلنا بالنسبة للمرتضع ينتشر التحريم إلى أي شيء؟ إلى فروع. هل ينتشر إلى حواشيه؟ لا ينتشر إلى حواشيه. فيجوز لصاحب اللبن أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، يجوز لصاحب اللبن أن يتزوج أم ابنه من الرضاع، أم ابنه من الرضاع يجوز له أن يتزوجها. فلو أن هذا الطفل رضع من لبنه وشرب من لبنه فإنه يجوز لصاحب اللبن أن يتزوج أمه، لأن أمه أجنبية منه. وقلنا بالنسبة للمرتضع ينتشر إلى فروعه فقط، ولا ينتشر إلى أصوله، ولا ينتشر إلى حواشيه. أيضا يجوز لابن صاحب اللبن أن يتزوج أم المرتضع من الرضاع، ويجوز لابن صاحب اللبن أن يتزوج أخت المرتضع، أخت المرتضع يجوز له أن يتزوجها، لأننا قلنا بالنسبة للمرتضع لا ينتشر لا إلى أصوله ولا إلى فروعه، وإنما ينتشر فقط المرتضع لا ينتشر إلى أصوله ولا إلى حواشيه، وإنما ينتشر إلى فروعه فقط، ينتشر إلى فروعه فقط. أنت إذا فهمت هذا الضابط يعني طبق عليه ما شئت من أمثلة، وهذا يحصر لك باب الرضاع. يعني باب الرضاع، كل باب الرضاع الذي يذكره العلماء رحمه الله ينبني على هذا الضابط، وأيضا ينبني على شروط الرضاع التي سنشير إليها إن شاء الله. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. طيب الأحكام المترتبة على الرضاع، ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع؟ نقول الأحكام المترتبة على الرضاع: التحريم، حرمة النكاح، حرمة النكاح. فالمرتضع مثلا لا يجوز له أن يتزوج أخت المرضعة، الطفل هذا لا يجوز أن يتزوج أخت المرضعة، لأنه ينتشر التحريم بالنسبة للمرضعة إلى حواشيها. لا يجوز أيضا للمرتضع أن يتزوج أم المرضعة لأنها تكون جدته، إلى آخره، كما تقدم في التحريم ضابط التحريم. هذا الحكم الأول، الحكم الأول تحريم النكاح. الحكم الثاني المحرمية، أيضا يكون محرما، فإذا رضع من امرأة يكون محرما لهذه المرأة، يكون محرما لأمها لأن أمها تحرم عليه، يكون محرما لأختها لأن أختها تحرم عليه فهي خالته من الرضاع، يكون محرما لابنتها لأن ابنتها تحرم عليه فهي أخته من الرضاع. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني الأول المحرمية، والثاني الأول الحرمة، والثاني المحرمية، المحرمية في السفر، الثالث النظر. لا بأس، لا بأس أن ينظر إلى أمه من الرضاع، ينظر إلى أخته من الرضاع، ينظر إلى جدته من الرضاع، إلى عمته من الرضاع، إلى خالته من الرضاع، إلى آخره. الرابع الخلوة، لا بأس أن يخلو بأمه من الرضاع، أن يخلو بأخته من الرضاع، بجدته من الرضاع، إلى آخره. هذه الأحكام الأربعة المترتبة على النكاح. وأشار المؤلف رحمه الله إلى حكمين، قال وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاء من الثدي أو وجول أو سقوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. أشار المؤلف رحمه الله إلى الشرط الأول، الشرط الأول من شروط المحرمية أو من شروط الرضاع المحرم، أن يدخل إلى الجوف من مثل معتاد، أن يدخل اللبن إلى الجوف من منفذ معتاد. والمنفذ المعتاد منفذان، إما الفم وإما الأنف. الفم هذا ظاهر أنه منفذ معتاد، الأنف ما هو الدعاء أنه منفذ معتاد؟ الدليل على أنه منفذ معتاد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما لا تبالغ في الاستنشاق. فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى الجوف، منفذ إلى الجوف. فإذا نفذ اللبن عن طريق الفم أو عن طريق الأنف إلى الجوف فإنه محرم وينشر الحرمة. هذا شرط الأول، شرط الأول أن ينفذ اللبن عن طريق المعتاد، والطريق المعتاد إما أن يكون الفم وإما أن يكون الأنف. قال وجور أو سقوط، السقوط ما يكون عن طريق الأنف، الوجور ما يكون عن طريق الفم، يعني يعطى سواء أخذه عن طريق المباشرة، يعني التقم الطفل الثدي، أو أخذه بإناء شربه بإناء، أو شربه عن طريق الأنبوب. المهم ما دام أنه دخل الأنف دخل الجوف عن طريق معتاد فإنه يكون محرما. أما إذا دخل لا عن طريق معتاد، مثلا أعطي هذا اللبن حقن به عن طريق الوريد فإنه لا يحرم، لو حقن به عن طريق الوريد فإنه لا يحرم. قال أو مشهوبا إذا لم يستهلك، يعني هذا اللبن المحرم سواء أخذه وهو سائل أو أخذه وهو غير سائل، حتى ولو كان اللبن جعل جبنا أو جعل أقطا وأكله هذا الطفل، يعني جبن وأكله هذا الطفل، جبن هذا اللبن أو كان لقطا أقطا أقط، يعني جمد هذا اللبن وأكله هذا الطفل، فإنه محرم. وأيضا حتى ولو خلط اللبن بشيء آخر، يعني لو أن هذا اللبن أخرجته المرأة من ثديها وخلط بماء، خلط بماء فإنه محرم ما دام اسم اللبن فيه، ما دام اسم اللبن يعني خصائص اللبن ما دامت أنها موجودة. أما إذا استهلك اللبن وأصبح وجوده كعدمه فإنه لا يحرم. أما إذا كان اسم اللبن موجودا فيه فإنه يكون محرما. أما إذا استهلك يعني خلط وفني من الخلط بحيث أصبح وجوده كعدمه فإنه لا يحرم في هذه الحال. فنقول الشرط الأول أن يكون نافذا من منفذ معتاد، الشرط الثاني أن يكون لبن آدمية، الشرط الثاني أن يكون لبن آدمية. وعلى هذا إذا كان لبن بهيمة فإنه لا يحرم، وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهذا إنما هو في الآدميات، يعني هذا في الآدميات. الشرط الثالث، الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها، فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيء. وهذا بالإجماع على أن هذه الأشياء لا تحرم، لبن البهيمة بالإجماع على أنه ليس محرما، لبن الرجل أو لبن الخنثى، هذه بالإجماع بالنسبة للرجل لبن الرجل أيضا هذا بالإجماع على أنه ليس محرم. لبن الخنثى، الخنثى المشكل هذا يحتمل أن يكون رجلا ويحتمل أن يكون امرأة، والأصل عدم التحريم. فالشرط الثاني أن يكون لبن آدمية كما سبق الإشارة إليه. الشرط الثالث قال المؤلف أن يكون في الحولين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. هذا ليس صريحا، هذا الاستدلال ليس صريحا فيما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى من اشتراط الحولين، لكن دل على ذلك قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فدل ذلك على أن مدة الرضاعة هي حولان كاملان. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه الدارقطني وصححه جمع من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله. وكذلك أيضا هو ثابت عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثابت أنه يشترط أن يكون في الحولين عن عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة، وثابت أيضا عن ابن عمر، وكذلك أيضا عن ابن عباس وعن أبي هريرة، وكذلك أيضا عن ابن مسعود، فهو ثابت عن جمع من الصحابة عن عمر وابن عمر بن عباس وأبي هريرة وابن مسعود أن المحرم ما كان في الحولين فقط، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. مذهب أبي حنيفة قريب من مذهب الشافعي، يقول 30 شهرا، فهو يزيد 6 أشهر، يزيد 6 أشهر، يعني يقول 30 شهرا يزيد 6 أشهر فقط. الإمام مالك رحمه الله أيضا يقول في الحولين وما قارب الحولين، يعني يقول التحريم في الحولين، يعني الأمور يسيرة، يعني مثلا لو رضع أكمل الرضاعات بعد الحولين أو بدأ يرضع بعد الحولين، إذا كانت المدة أيام يسيرة عند الإمام مالك رحمه الله يعني كشهر، يعني استمر يرضع بعد الحولين كشهر أو شهرين، فهذه يعفى فيها عند الإمام مالك رحمه الله ويرى أنه محرم. فمثلا لو تم له 24 شهرا ثم رضع بعد 24 شهرا بعد الحولين، فيرى الإمام مالك رحمه الله أنه محرم ما دام أن المدة يسيرة كشهر أو شهرين، لكن عند أحمد الشافعي أنه لا يحرم. القول الأخير قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا لا يحدد بالسن وإنما يحدد بالحال، فيقول إن فطم الطفل فإن رضاعه بعد ذلك لا يحرم، وإن لم يفطم فإنه يحرم ولو كان ذلك بعد الحولين. فلو أن طفلا يرضع من أمه ولم يفطم وتجاوز الحولين ثم أخذته امرأة وأرضعت وهو لا يزال لم يفطم بعد الحولين، فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه محرم. واستدل على ذلك مما أورده المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فحده النبي صلى الله عليه وسلم بالفطام. وأقرب هذه الأقوال، أقرب هذه الأقوال وأضبطها، يعني أضبطها هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا الشافعي، وأن ذلك مقيد بالحولين لورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما ما استدل به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من قوله لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فهذا يحتمل، يعني هذا يحتمل أن يكون ذلك في الحولين، أن يكون ذلك في الحولين فقط. فالأقرب والأضبط للناس أن يكون في الحولين. قال الشرط الرابع أن يرتضع 5 رضعات لقول عائشة أنزل في القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يعني هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنه لا بد من 5 رضعات، لا بد، يعني لا يحرم إلا 5 رضعات. عند أبي حنيفة ومالك أن قليل الرضاع وكثيره محرم، حتى لو رضع رضعة واحدة أو رضعتين لا يحد بـ5 رضعات. المالكية والحنفية استدلوا بأدلة من ذلك العمومات كقول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وقوله سبحانه وأخواتكم من الرضاعة، وهذا يشمل القليل والكثير. وأيضا حديث عقبة بن حارث، حديث عقبة بن حارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج امرأة فأتت أمة فذكرت له أنها قد أرضعتهما، فذهب عقبة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارقها، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هل أرضعتهما رضعة واحدة أو رضعتين إلى آخره. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هذا ينزل منزلة العموم في الأقوال، يعني ترك الاستفصال قاعدة الأصولية أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. والأقرب في ذلك ما دل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأن الرضاعة المحرمة هو خمس رضعات، والعمومات وحديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه كلها تحمل على الخمس، يعني لأن العمومات تقيد بالخمس، يعني فالخاص يقضي على العام. وأما حديث عقبة بن عامر فيحتمل أن المراد بذلك هو خمس رضعات، وأن هذا مفهوم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنقول اشترط خمس رضعات. الشرط الأخير، شرط الأخير هذا اشترطه الحنابلة رحمهم الله، قالوا أن يكون اللبن تابعا حمل أو وطأ، لا بد أن يكون اللبن تابعا حمل أو وطأ. فلو كان اللبن در من امرأة بكر لم توطأ ولم تحمل، أو در من امرأة يا آيسة لم توطأ ولم تحمل، ليس آيسة من النكاح كبيرة في السن ولم يحصل من ذلك بسبب وطأ ولا حمل، فقالوا بأن هذا غير محرم. هذا المشهور المذهب، وجمهور أهل العلم رحمه الله على خلاف ذلك، وأن اللبن محرم سواء ثاب عن حمل أو وطأ أو در بغير حمل ولا وطأ، هذا هو الصواب لعمومات الأدلة. يعني هذه شروط الرضاع، أصبع شروط الرضاع خمسة أو ستة كما أشرنا إليها. طيب ما هو ضابط الرضعة؟ هذا اختلف أهل العلم رحمه الله في ضابط الرضعة على رأيين، الرأي الأول قالوا أن ضابط الرضعة ما دام ملتقما للثدي، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، يعني ما دام الطفل ملتقم للثدي فهذه رضعة إلى أن يتركه أو إلى أن يبعد عن الثدي، يعني سواء تركه باختياره أو كان بغير اختياره، فبإمكان المرأة في جلسة واحدة أن ترضعه خمس رضعات، يعني تلقمه الثدي ثم يمص ثم تبعده، ثم تلقمه فيمص ثم تبعده، ثم تلقمه ثم تبعده، وهكذا. فقالوا ما دام أنه ما ملتقم للثدي رضعة إلى أن يبتعد أو إلى أن يترك الثدي، سواء كان ذلك باختياره أو غير اختياره. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد. والرأي الثاني أن ضابط الرضعة هي المصة، فإذا مص مصة فهي رضعة، إذا مص مصتين رضعتين، مص ثلاثا ثلاثا، أربعا أربعا إلى آخره. فما دام أنه ملتقم، يعني على هذا الرأي، هذا الرأي قد يرضع الخمس الرضعات وهو ملتقم الثدي مرة واحدة، قد يلتقم الثدي ثم يمص خمس مصات أو يمص ست مصات وهو ملتقم الثدي فتثبت الخمس الرضعات. القول الثالث هو اختيار ابن القيم رحمه الله، قال بأن الرضعة كالوجبة وكالغدوة وكالعشوة، فالخمس الرضعات خمس وجبات، فلا بد للطفل أن يرتضع سواء ترك أو لم يترك حتى يشبع، ثم بعد ذلك يكون هناك فاصل بحيث أنه يحتاج إلى اللبن مرة أخرى، ثم يعود إلى الثدي ويأخذه ويرتضع حتى يشبع، ثم يكون هناك فاصل أيضا يكون حتى يحتاج إلى اللبن، قد يكون الفاصل طويلا أو كثيرا أو غير طويل إلى آخره، المهم أنه يحتاج إلى اللبن مرة أخرى، يعني تكون هذه وجبة. فما دام أنه محتاج إلى اللبن ورضع ثم شبع ثم بعد ذلك احتاج إليه مرة أخرى، فالأولى هي الرضعة الوجبة كالوجبة تماما كالعشوة والغدوة. هذا اختيار الشيخ رحمه الله ابن القيم، وكذلك أيضا الشيخ السعدي والشيخ محمد عثيمين رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد إلى آخره. هذا الأمر ظاهر، أي لبن الفحل محرم، يعني ليس شرطا أن يكون الرضاع من امرأة واحدة. فلو كان هذا الزوج له زوجتان، فجاءت امرأة وأرضعت هذه الطفلة رضعتين، وجاءت زوجته الأخرى وأرضعتها ثلاثة، فهذا الطفل الذي رضع من الزوجة الأولى رضعتين ورضع من المرأة الثانية ثلاث رضعات يكون ابنا لصاحب اللبن للزوج، ولا يكون ابنا للزوجة الأولى لأنها لم ترضعه خمس رضعات، ولا يكون ابنا للزوجة الثانية لأنها لم ترضعه خمس رضعات، وإنما يكون ابنا للزوج لصاحب اللبن. فصاحب اللبن توفر فيه الشرط خمس رضعات، أما الزوجة الأولى لم يتوفر فيها الشرط، وكذلك أيضا الزوجة الثانية لم يتوفر فيها الشرط. بقي علينا في كتاب النكاح مسألة، في كتاب الرضاع مسألة، وهي رضاع الكبير. نحن اشترطنا وذكرنا من شروط صحة الرضاع أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين. بقينا في رضاع الكبير، هل رضاع الكبير محرم أو ليس محرما؟ هذا موضع خلاف. جمهور أهل العلم أن رضاع الكبير غير محرم، يعني لو كان الإنسان له خمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرون سنة فهل رضاعه محرم أو ليس محرما؟ جمهور أهل العلم أن رضاع الكبير غير محرم. وعند الظاهرية، عند الظاهرية أن رضاع الكبير محرم، وكل له دليل. أما الذين قالوا بأنه لا يحرم، رأي جمهور أهل العلم قالوا بأنه لا يحرم، استدلوا بالأدلة الدالة على أن الرضاع إنما يكون في الحولين، كما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، لا رضاع إلا ما كان في الحولين. أما الذين قالوا بأنه محرم فاستدلوا بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فإن سهيلة زوجة أبي حذيفة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما بلغ مبلغ الرجال وأنه يشق عليها أن تحتجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. فقالت يا رسول الله إنه كبير، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قد علمت إنه كبير. وفي بعض الألفاظ أن له لحية، أن سالما له لحية، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعيه تحرم عليه. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعيه تحرم عليه. اختلف أهل العلم رحمه الله في توجيه الحديث، هل هو خاص خصوصية عين أو خاص خصوصية حال؟ على رأيه جمهور أهل العلم أن قصة سالم مولى أبي حذيفة خاصة خصوصية عين، يعني أن هذه الواقعة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، ولا تتعداه، لا تتعدى سالم مولى أبي حذيفة إلى غيره. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذه ليست خاصة خصوصية عين، وإنما هي خاصة خصوصية حال، بمعنى أن كل من كانت حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه فإن الرضاع في حقه ينشر المحرمية، الرضاع في حقه ينشر المحرمية. يعني فيقول بأن الخصوصية هذه ليست خصوصية عين وإنما هي خصوصية حال. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ودليله على ذلك يقول بأن الشرع لا ينزل لأحد الناس بأعيانهم، وإنما هو عام لكل الناس إلى قيام الساعة، فلا ينزل الشرع لأجل سالم مولى أبي حذيفة بعينه، وإنما كل من كان مشابها لسالم مولى أبي حذيفة في حالته فإن رضاعه ينشر المحرمية. بقينا في التفريعات اللي ذكر المؤلف رحمه الله، هذه تنبني على ما تقدم ذكره من الأحكام والضوابط والشروط التي أشرنا إليها. قال المؤلف رحمه الله: باب نكاح الكفار. قال: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. قوله باب نكاح الكفار، الكفار يراد بهم أهل الكتاب، اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين إلى آخره، فالمؤلف رحمه الله يريد في هذا الباب أن يبين حكم أنكحتهم. قال: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. وهذا ظاهر لقول الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالكافر لا يجوز له أن يتزوج مسلمة بحال. وقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالكافر لا يجوز له أن يتزوج المسلمة بالإجماع، وقد دل على ذلك القرآن كما أشرنا إلى ذلك. قال: ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. الحرة الكتابية يجوز للمسلم يتزوجها، وتقدم نشرنا إلى ذلك. ودل ذلك قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقال الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وتقدم لنا أنه يشترط لنكاح الكتابية شروط، وذكرنا هذه الشروط، وذكرنا أن بعض هذه الشروط فيها نظر وبعضها صحيح. قال: ومن أسلم، ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما إلى آخره. الأصل في أنكحة الكفار الصحة، هذا الأصل. يقول: الأصل في أنكحة الكفار أنها صحيحة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب، وقول الله عز وجل: وامرأة فرعون. فالله عز وجل أضاف هذه المرأة حمالة الحطب، أضافها إلى زوجها، فدل ذلك على صحة عقد النكاح. فنقول: الأصل في أنكحة الكفار أنها صحيحة، وأن الكافرين إذا أسلم لا نفتش عن كيفية العقد. كيفية العقد، هل عقد بولي أو عقد بشهود أو إلى آخره، هذا لا نفتش عنه. فالأصل في أنكحتهم الصحة، ويترتب عليها ما يترتب على أنكحة المسلمين من الطلاق والظهار والإيلة والنفقة وغير ذلك. فالأصل نقول فيها الصحة، والدليل على ذلك كما أشرنا قول الله عز وجل: وامرأة فرعون، وقول الله عز وجل: وامرأة حمالة الحطب، فنسب المرأة إليه، فدل ذلك عن الأصل في أنكحتهم الصحة. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسلموا ولم يفتش النبي عليه الصلاة والسلام في أنكحتهم، هل حصل شهود أو لم يحصل شهود إلى آخره، هل حصل رضا من المرأة أو لم يحصل رضا إلى آخره، هذا لم يفتش. فنقول: الأصل في أنكحة الكفار الصحة، وأننا لا نتعرض لأنكحتهم. طيب، إذا أسلموا هذا تحت أقسام نجملها كما نذكر كلام المؤلف رحمه الله. نقول: القسم الأول، قال المؤلف رحمه الله: متى أسلم زوج الكتابية. هذا القسم الأول، أن يسلم الزوج وزوجته لم تسلم لكنها كتابية. أن يسلم الزوج وزوجته لم تسلم وهي كتابية، فنقول هما على نكاحهما، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج ماذا؟ يجوز له أن يتزوج الكتابية. فإذا أسلم هذا الزوج وزوجته يهودية أو نصرانية ولم تسلم، نقول يبقيان على نكاحهما، لأن المسلم له أن يتزوج النكاحية ابتداء، فدواما من باب أولى. هذا القسم الأول. قال: أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. هذا القسم الثاني. القسم الثاني أن يتلفظ الزوجان معا بالإسلام، فنقول أيضا هما على نكاحهما. فلو أن الزوجين كل منهما شهد أن لا إله إلا الله جميعا، قال: نشهد أن لا إله إلا الله، تلفظ بالشهادتين جميعا، أيضا يقول المؤلف رحمه الله يبقيان على نكاحهما. فالقسم الأول أسلم زوج الكتابية، نقول يبقيان على نكاحهما. القسم الثاني تلفظ بالإسلام جميعا، نقول أيضا يبقيان على نكاحهما. القسم الثالث قال: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية. هذا القسم الثاني. قال: أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما إلى آخره. هذا القسم الثالث. القسم الثالث: إن أسلم أحد الزوجين أحدهما غير زوج الكتابية، يعني أسلم الزوج وزوجته ليست كتابية، أسلم الزوج وزوجته ليست كتابية، مثلا زوجته مجوسية أو زوجته دهرية أو زوجته وثنية، أو أسلمت الزوجة وزوجها نصراني أو يهودي إلى آخره. فالمذهب المشهور من المذهب أنه إذا كان قبل الدخول ينفسخ النكاح، يعني إذا أسلم الزوج وزوجته ليست كتابية وكان ذلك قبل الدخول ينفسخ النكاح، أو أسلمت الزوجة وزوجها مطلقا سواء كتابيا أو غير كتابي، لأن الكافر ليس له يتزوج المسلمة، فإنه إذا كان قبل الدخول قالوا وجد العقد لكنه لم يحصل دخول قالوا بأنه ينفسخ النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول. طيب إذا كان بعد الدخول أسلم الزوج وزوجته نصراني ليست كتابية يعني وثنية أو مجوسية، أو أسلمت الزوجة وزوجها كافر وكان ذلك بعد الدخول، يعني حاصل الوطن وجماع إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله يبقى الأمر منبن على العدة. إن رجع الزوج أو إن رجع الزوج الآخر والمرأة في عدتها فهما على نكاحهما، وإن لم يرجع يقول المؤلف رحمه الله تبين انفساخ النكاح منذ أسلم الأول. صورة المسألة يعني هم يقول إذا كان بعد الدخول منبني على العدة، صورة المسألة أو مثال المسألة، هذه امرأة أسلمت زوجها لم يسلم وكان ذلك بعد الدخول، قبل الدخول ينفسخ مجرد الإسلام، لكن بعد الدخول نقول الأمر متوقف على انقضاء العدة. أسلمت الزوجة وزوجها لم يسلم، نقول أنت في العدة ما دمت في العدة، مثلا إذا كانت تحيض عدتها الحيض، إذا كانت لا تحيض عدتها الأشهر، إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل، ما دامت في العدة إن أسلم الزوج فهم على نكاحهما. انتهت العدة ولم يسلم الزوج يقول المؤلف رحمه الله ينفسخ النكاح، يقول تبينا أن النكاح انفسخ منذ أسلم الزوجة لأن هي سابقة بالإسلام، فيقول إذا كان بعد الدخول الأمر متوقف على انقضاء العدة. فنقول للمرأة تنتظرين في العدة، إن أسلم الزوج فأنتم على نكاحكم. انتهت العدة، عدة المرأة ولم يسلم الزوج، تبين أن النكاح انفسخ منذ أسلم الأول، منذ أسلمت الزوجة. هذا هو المشهور المذهب. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رأي آخر، وكذلك أيضا هو اختيار ابن القيم رحمه الله، أن هذا ليس متوقف عن انقضاء العدة، وأيضا لا فرق بين الدخول وقبل الدخول. نقول إذا أسلم أحد الزوجين نقول للآخر أنت بالخيار، إما أن تنتظر وإما أن تتزوج، إن أراد أن ينتظر فله أن ينتظر، وإن أراد أن يتزوج فله أن يتزوج حتى ولو كان بعد انتهاء العدة. فمثلا الزوجة الآن أسلمت ولم يسلم زوجها، نقول أنت بالخيار بعد انتهاء العدة، ما ينفسخ النكاح كما هو المشهور المذهب، يعني بعد الدخول يقولون ينفسخ النكاح، الشيخ الإسلام يقول لا ينفسخ النكاح، ما دمت في العدة ما تتزوجين، لكن إذا انتهت العدة أنت بالخيار، إما أن تنتظري حتى يسلم زوجك، وإن شئت تتزوج لك أن تتزوج. فإذا انتهت عدتها لكي نعرف استمرار رحمها نقول أنت بالخيار، إما أن تنتظري زوجك حتى يسلم وإما أن تتزوجي، أنت بالخيار. فقد تنتظر سنة سنتين ثلاث سنوات إلى آخره فهي بالخيار. كذلك أيضا الشيخ الإسلام يقول ليس هناك فرق بين ما كان قبل الدخول أو كان بعد الدخول، المذهب إذا كان قبل الدخول ينفسخ مجرد الإسلام، لا الشيخ الإسلام يقول ما ينفسخ، يقول هي بالخيار، لأنه قبل الدخول ما في عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، قبل الدخول ما في وطأ ما في عدة، فنقول هي بالخيار، يعني أسلمت الزوجة وزوجها لم يسلم، نقول أنت بالخيار ما في عدة الآن ما دام أنه قبل الدخول، إن شئت أن تتزوجي وإن شئت أن تنتظري زوجك حتى يسلم أنت بالخيار. نعم، هذا القول هو الصواب. والدعاء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص وكان بين إسلامهما ما يقرب من 18 سنة. زينب رضي الله تعالى عنها أسلمت في أول بعثة، وزوجها أبو العاص أسلم في عام خيبر، يعني في عام خيبر، فبينهما ما يقرب من 18 سنة، ومع ذلك رد زينب على نكاحها الأول ولم يجدد لها عقدا. فدل ذلك على أنه إذا أسلمت المرأة نقول أنت بالخيار بعد انتهاء العدة، إما أن تنتظري زوجك وإما لعله يسلم وإما أن تتزوجي. ومثل هذا الكلام يقال فيما إذا ارتد أحد الزوجين، إذا ارتد أحد الزوجين إذا انتهت المرأة، مثلا لو أن الزوج نسأل الله السلامة ارتد على الإسلام، المذهب إذا كان قبل الدخول خلاص ينفسخ العقد، وإن كان بعد الدخول يتوقف الأمر عن قضاء العدة، مثلا لو كان يصلي ثم ترك الصلاة، نقول الصواب في ذلك، الصواب في ذلك أنه لا يترتب عليه ذلك. الصواب في ذلك نقول المرأة إذا انتهت عدتها بالخيار، إما أن تنتظر زوجها حتى يرجع وإما أن تتزوج، وسواء كان ذلك قبل الدخول أو كان ذلك بعد الدخول. قال: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره، فلا شيء لها غيره وإن كان حراما، وإن كان حراما، يعني ما أعطاها من مهر إن كانت قبضته في حال كفر فلا شيء، ليس لا شيء، مثل لو أصدقها خنزيرا أو خمرا إلى آخره، قبضته وهما كافران لا شيء لها، لأنه تقدم لنا أن الأصل في أنكحة الكفار الصحة وما يترتب عليها فهو صحيح لا نفتش عنه، وإن لم تقبض وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. إن لم تقبض يقول مالك رحمه الله لها مهر مثلها، والصواب في ذلك أنه ليس لها مهر المثل وإنما لها بدله، يعني إذا كان حراما لها بدله، فإذا كان عصير إذا كان خمرا تعطى عصيرا، إذا كان خمرا تعطى عصيرا ونحو ذلك. فنقول له يقول المؤلف رحمه الله لها مهر المثل، والصحيح أن يقال لأنها لها بدل المحرم فينظر إلى هذا المحرم وتعطى بدله. فإذا كان مثلا أعطاها مثلا كتبا محرمة تعطى كتبا مباحة، أعطاها خمرا تعطى عصيرا، أعطاها إلى آخره، يعني إذا أعطاها اللحمة مثل خنزير تعطى غيره وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعف وفاق سائرهن. وهذا تقدم الكلام عليه، يعني إذا أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه، إن كان هذا الحر يباح له نكاح الإماء أمسك، إن كان لا يحل له نكاح الإماء ينفسخ النكاح، أما إن كان يحل له نكاح الإماء أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. نسأل الله عز وجل يجعلنا هداة المهتدين من أولي وذلك القدر عليه. بقي في الأخير حسب تنظيم الإخوة كنا أخذنا شيء من الدرس الثاني، يعني فيه سؤالان، سؤال للإخوة وسؤال للأخوات حسب تنظيم الإخوة، وهذه الأسئلة يكون مرتب عليها شيء من الجوائز. فالسؤال بالنسبة للإخوة، السؤال بالنسبة للإخوة: ما هي شروط نكاح الأمة؟ ما هي شروط نكاح الأمة؟ وأما بالنسبة لسؤال الأخوات: ما هو ضابط الرضاع المحرم بالنسبة للمرضع أو بالنسبة لصاحب اللبن وبالنسبة للمرضعة وبالنسبة للمرتضع؟ بالنسبة لسؤال الأخوات: ما هو الضابط الرضاع المحرم بالنسبة لصاحب اللبن بالنسبة للمرضعة وبالنسبة للمرتضع؟ وأما بالنسبة لسؤال الإخوة: ما هي شروط نكاح الأمة؟ نعم، زي أحسن على خير ذكرين على يستحق. لعلكم تعرفون من الأسئلة اليوم أننا أخذنا الدرس الأخير الشيخ، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.